كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في هذه الآية يؤكد الله سبحانه وتعالى أنه سيبلو عباده بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، خمسة أمور كلها فيها الابتلاء والامتحان. ويؤكد الله تعالى ذلك بثلاث مؤكدات: اللام ونون التوكيد والقسم المقدر، لأن تقدير الكلام والله لنبلونكم بشيء من الخوف، وهو الذعر، سواء كان هذا الخوف من عدو حقيقي ماثل أمام الإنسان أو من عدو غير معلوم كالخوف الذي يلقيه الشيطان في قلب الإنسان، كما قال تعالى: إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه. والجوع وهو نقص الطعام، سواء كان ذلك بفقد النقود التي يشتري بها الإنسان طعامه أو بفقد الطعام نفسه بحيث لا تنبت الأرض ولا يجلب إلى البلد. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، نقص من الأموال بما يحصل من الجوائح والفيضانات وغيرها مما يرسله الله سبحانه وتعالى على عباده عند معصيتهم إياه. والأنفس الموت كالأوبئة ونحوها. والثمرات ما يخرج من الأرض من الأشجار والزروع وغيرها يصاب بنقص، إما في فساد ثمرتها أو هلاكها أو ضعفها أو ما أشبه ذلك. وكل هذه مصائب، مصائب يقدرها الله عز وجل ابتلاء، ابتلاء على أي شيء؟ على الصبر أو عدم الصبر. ولهذا قال: وبشر الصابرين، أي أخبرهم بما يصبرون، الذين يصبرون على هذه البلاء، على هذا البلاء الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات. والخطاب في قوله بشر الصابرين إما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يصح توجه الخطاب إليه إلى يوم القيامة. ثم بيّن صفة من صفات الصابرين يتميزون بها عن غيرهم، فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أصابتهم، أي وقعت فيهم مصيبة، أي ما يسوءهم ويحسنهم، قابلوا ذلك بتفويض الأمر إلى الله فقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله ملكا، وإنا لله خلقا، وإنا لله عبيدا يفعل بنا ما شاء، وإنا إليه راجعون، أي سنرجع إليه مهما طال الزمن، لقول الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك أي الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلوات من الله على العبد قيل إنها الرحمة، والصواب أن الصلوات غير الرحمة، لأن الله قال: صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة. فما هي الصلاة على العبد؟ الصلاة على العبد أحسن ما قيل فيها ما قاله أبو العالي رحمه الله، حيث قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني أن الله تعالى يثني على المصلى عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة. وعلى هذا فمعنى الآية أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي لهم ثناء من الله تعالى عند الملأ الأعلى، ورحمة أي رحمة يحصل بها مطلوبهم وينجون من مرهوبهم. وأولئك هم المهتدون، أولئك هم أي الذين إذا أصابتهم مصيبة سلموا الأمر لله وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هم المهتدون. هم هذه يسميها علماء النحو ضمير الحصر، يعني أنها تحصر الحكمة فيما بعدها، ويتضح هذا بالمثال. فإذا قلت فلان القائم أو قلت فلان هو القائم، صار قولك فلان هو القائم أوكد في الحصر والاختصاص من قولك فلان القائم. ولهذا فهي الحقيقة مع إفادة الحصر تفيد التوكيد، وأولئك هم المهتدون أي الذين اهتدوا بهداية الله تعالى لهم. ففي هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام جواز التوكيد بالقسم في الأمور الهامة لقوله ولنبلونكم بشيء، ولكن ينبغي أن يعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الإيمان إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإلا فإنه يلقي الخبر على ما هو عليه بدون توكيد، لكن عند الحاجة لذلك يؤكده. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن الخوف والجوع ونقص الأموال ونقص الأنفس ونقص الثمرات كلها من المصائب والبلاء. ومن فوائد الآية الكريمة وحكمها وأحكامها بيان حكمة الله عز وجل في تدبيره لخلقه، حيث يقدر لهم الضراء والسراء ليبلوهم أيهم أحسن عملا، بقوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يشعر بقدر نعمة الله عليه بالأمن والعيش الرغيد ونمو الأموال والأنفس والثمرات. ومن فوائد الآية الكريمة أن نقص هذه الأمور مصيبة، فتكون زيادة هذه الأمور نعمة ومنحة. ولا شك أنه كلما كثرت الأموال وصرفت في طاعة الله، وكلما كثر الناس واستعملوا حياتهم في طاعة الله، فإن ذلك خير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يبشر أهل العمل الصالح بما يكون من ثواب هذا العمل، لقوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الآية في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.